كشفت المذكرة ما تميزت به هذه السياسة من خذلان وتجاهل قضايا المسلمين، بل ومن مناصرة ومؤازرة الأعداء ضدهم. وليست غزة أريحة، والشيوعيون في جنوب اليمن عنا ببعيد، وغيرهما كثير. ولا يخفى أن تحكيم القوانين الوضعية ومناصرة الكافر على المسلم معدودة في نواقض الإسلام العشرة، كما قرر ذلك أهل العلم. وقد قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومع أن المذكرة عرضت كل ذلك بلين عبارة ولطف إشارة، مذكرة بالله واعظة بالحسنى في أسلوب رقيق ومضمون صادق، ورغم أهمية النصيحة في الإسلام وضرورتها لمن تولى أمر الناس، ورغم عدد ومكانة الموقعين على هذه المذكرة والمتعاطفين معها، فإن ذلك لم يشفع لها، إذ قوبل مضمونها بالصد والرد، وموقعوها والمتعاطفون معها بالتسفيه والعقاب والسجن. وهكذا ظهر بكل وضوح مدى تعنت النظام عن قبول النصح وتعسفه في استخدام السلطة لمعاقبة الناصحين، في حين ظهر حرص الدعاة والمصلحين على سلوك سبل الإصلاح السلمية حرصا على وحدة البلاد وحقنا لدماء العباد. فلماذا يوصد النظام جميع سبل الإصلاح السلمية ويدفع الناس دفعا نحو العمل المسلح، وهو الباب الوحيد الذي بقي أمام الناس لرفع الظلم وإقامة الحق والعدل، ولمصلحة من يقحم الأمير سلطان والأمير نايف البلاد والعباد في حرب داخلية تأكل الأخضر واليابس، ويستعين ويستشير من أشعل الفتن الداخلية في بلاده وجيش أبناء الشعب من الشرطة لإجهاض الدعوة الإصلاحية هناك وضرب أبناء الشعب بعضهم ببعض، وبقي العدو الرئيسي في المنطقة وهو التحالف اليهودي الأمريكي في أمن وأمان، بعد أن وجد أمثال هؤلاء الخائنين لأمتهم ينفذون سياساته لاستنزاف طاقات الأمة البشرية والمالية داخلية. إخوة الإسلام، إن هذا الذي يستشيره وزير الداخلية الأمير نايف لم يتحمله الشعب في بلده لشدة قذارته وبغيه على شعبه، فأقيل من منصبه هناك، ولكنه جاء ليجد صدرا رحبا لدى الأمير نايف للتعاون على الإثم والعدوان، فملأ السجون بخيرة أبناء الأمة، وذرفت لذلك العيون، عيون الأمهات اللواتي سجن أبناؤهن بغير حق ظلما وزورا وبهتانا. فهل يريد النظام أن يضرب الشعب من المدنيين والعسكريين بعضهم ببعض كما حصل في بعض البلدان المجاورة؟ لا شك أن هذه سياسة العدو التحالفي الإسرائيلي الأمريكي، وهو المستفيد الأول من ذلك. ولكن بفضل الله فإن الغالبية العظمى من الشعب من مدنيين وعسكريين متنبهون لهذا المخطط الخبيث، ويربؤون بأنفسهم أن يكونوا أداة لضرب بعضهم بعضا تنفيذا لسياسة العدو الأمريكي عبر وكيله في البلاد النظام السعودي. ولذا اتفق الجميع على أنه لا يستقيم الظل والعود أعوج، فلا بد من التركيز على ضرب العدو الرئيسي الذي أدخل الأمة في دوامات ومتاهات منذ بضعة عقود بعد أن قسمها إلى دول ودويلات. وكلما برزت دعوة إصلاحية في الدول الإسلامية دفع هذا التحالف اليهودي الصليبي وكلاءه في المنطقة من الحكام لاستنزاف وإجهاض هذه الدعوة الإصلاحية بطرق شتى وبما يتناسب معها، فأحيانا يجهضها بجبرها إلى الصدام المسلح محددا الزمان والمكان لهذه المعركة فيقضي عليها في مهدها، وأحيانا يطلق عليها رجاله من وزارة الداخلية والذين تخرجوا من كليات شرعية ليشوشوا على المسيرة الإصلاحية وليشتتوا الأمة والشعب عنها، وأحيانا أخرى يستزلون أقدام بعض الصالحين للدخول في حرب كلامية مع علماء ورموز الدعوة الإصلاحية ليستنزف طاقة الجميع، ويبقى الكفر الأكبر مسيطرا على الأمة مضللا لها، وتستمر المناقشات في الفروع بينما توحيد الله بالعبادة والتحاكم إلى شريعته مغيب عن الواقع. وفي ظل هذه المناقشات والردود يلتبس الحق بالباطل، وكثيرا ما تنتهي إلى عداوات شخصية يتحزب الناس مع هذا أو ذاك، مما يزيد الأمة انقساما وضعفا إلى ضعفها، وتغيب الأولويات في العمل الإسلامي. فينبغي التنبه إلى هذه الحيل الشيطانية وأمثالها التي تنفذها وزارة الداخلية. والصواب في مثل هذه الحالة التي نعيشها هو كما قرره أهل العلم، وهو تكاتف جميع أهل الإسلام للعمل على دفع الكفر الأكبر الذي يسيطر على بلاد العالم الإسلامي، مع تحمل الضرر الأدنى في سبيل دفع الضرر الأكبر ألا وهو الكفر الأكبر. وإذا تزاحمت الواجبات قدم آكدها، ولا يخفى أن دفع هذا العدو الأمريكي المحتل هو أوجب الواجبات بعد الإيمان، فلا يقدم عليه شيء كما قرر ذلك أهل العلم. ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، كما في ملحق بالفتاوى الكبرى كتاب الاختيارات العلمية في المجلد الرابع صفحة 608. فإذا تعذر دفع هذا العدو الصائل إلا باجتماع المسلمين بقضهم وقضيضهم وغسهم وسمينهم كان ذلك واجبا في حقهم، مع التغاضي عن بعض القضايا الخلافية، والتي ضرر التغاضي عنها في هذه المرحلة أقل من ضرر بقاء الكفر الأكبر جاثما على بلاد المسلمين. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا هذه المسألة، منبها على أصل عظيم ينبغي مراعاته، وهو العمل على دفع أعظم الضررين بالتزام أدناهما، واصفا حالة المجاهدين والمسلمين وإن كان فيهم عسكر كثير الفجور فإنه لا يعفى من ترك الجهاد ضد العدو الصائل. قال رحمه الله: وبعد أن ذكر شيئا من أحوال التتار وما هم عليه من تبديل شرائع الله، فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية في رضوان الله وإعزاز كلمته وإقامة دينه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيهم من فيه فجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم في بعض الأمور، وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه، كان الواجب أيضا قتالهم دفعا لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهما، فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام وإن لم يمكن إقامة جميعها، فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 506. وبرغم أن المفاسد العظام قد فشت والمنكرات الجسام قد طغت ولا ينكر وجودها أعمى أو أصم، فضلا أن ينكرها من يسمع ويبصر، حتى وصلت إلى الظلم العظيم وهو الشرك بالله ومشاركة الله في تشريعه للناس. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فشرعت التشريعات الوضعية تبيح ما حرم الله كالربا وغيره، حتى في البلد الحرام عند المسجد الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حيث إن بنوك الربا تزاحم الحرمين مجاهرة لله بالحرب، معاندة لأمر الله تعالى القائل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد توعد الله سبحانه وتعالى صاحب كبيرة الربا في كتابه الكريم بوعيد لم يتوعده أحدا من المسلمين في كتابه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا للمسلم المرابي، فكيف لمن جعل من نفسه ندا لله وشريكا يشرع ويحلل لعباد الله ما حرم ربهم عليهم؟ برغم ذلك كله نرى الدولة تستزل أقدام بعض الصالحين من العلماء والدعاة وتجرهم بعيدا عن إنكار المنكر الأعظم والكفر الأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والذي ينبغي في مثل هذه الحالة أن يبذل الجميع قصارى الجهد في تحريض وتعبئة الأمة ضد العدو الصائل والكفر الأكبر المخيم على البلاد، والذي يفسد الدين والدنيا ولا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، ألا وهو التحالف الإسرائيلي الأمريكي المحتل لبلاد الحرمين ومصر النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكير المسلمين بتجنب الدخول في قتال داخلي بين أبناء الأمة المسلمة، وذلك لما له من نتائج وخيمة، من أهمها استنزاف الطاقات البشرية، حيث إن معظم الإصابات والضحايا ستكون من أبناء الشعب المسلم، واستنزاف الطاقات المالية، وكذلك تدمير البنية التحتية للدولة وتفكك المجتمع، وكذلك تدمير الصناعات النفطية، حيث إن تواجد القوات العسكرية الصليبية والأمريكية في دول الخليج الإسلامي برا وجوا وبحرا هو الخطر الأعظم الذي يهدد أكبر احتياطي بترولي في العالم، حيث إن هذا التواجد يستفز أهل البلاد ويعتدي على دينهم ومشاعرهم وعزتهم، وقد دفعهم نحو الجهاد المسلح ضد الغزاة المحتلين. وإن انتشار القتال في تلك الأماكن يعرض البترول لمخاطر الاحتراق، مما يؤدي للإضرار بالمصالح الاقتصادية لدول الخليج والبلاد الحرمين، بل وأضرار جسيمة للاقتصاد العالمي. ونقف هنا وقفة ونهيب بإخواننا أبناء الشعب المجاهدين بأن يحافظوا على هذه الثروة وبأن لا يقحموها في المعركة، لكونها ثروة إسلامية عظمى وقوة اقتصادية كبرى هامة لدولة الإسلام القادمة بإذن الله، كما نحذر وبشدة الولايات المتحدة من إحراق هذه الثروة الإسلامية في نهاية الحرب، خوفا من سقوط هذه الثروة في أيدي أصحابها الشرعيين، وإضرارا منها بمنافسيها الاقتصاديين في أوروبا والشرق الأقصى. وكذلك من أضرار القتال الداخلي تقسيم بلاد الحرمين واستيلاء إسرائيل على الجزء الشمالي منها، حيث إن تقسيم بلاد الحرمين يعتبر مطلبا ملحا للتحالف اليهودي الصليبي، لأن وجود دولة بهذا الحجم وهذه الطاقات تحت حكم إسلامي صحيح قادم بإذن الله يمثل خطورة على الكيان اليهودي في فلسطين، وذلك لأن بلاد الحرمين تمثل رمزا لوحدة العالم الإسلامي نظرا لوجود الكعبة المشرفة قبلة المسلمين أجمعين، وكذلك فإن بلاد الحرمين تمثل قوة اقتصادية هامة في العالم الإسلامي، كما أن أبناء الحرمين يرتبطون بسيرة أجدادهم من الصحابة رضوان الله عليهم، ويعتبرونها قدوة لهم ومثلا في إعادة مجد الأمة وإعلاء كلمة الله من جديد، بالإضافة إلى وجود عمق استراتيجي ومدد بكثافة بشرية مقاتلة في سبيل الله في اليمن السعيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من عدن أبيا 12,000 ينصرون الله ورسوله، وهم خير من بيني وبينهم، كما رواه أحمد بسند صحيح. كل هذا يسبب خطورة على تواجد التحالف اليهودي الصليبي في المنطقة، لذلك إن أي قتال داخلي مهما تكن مبرراته مع وجود قوات الاحتلال الأمريكي يشكل خطأ كبيرا، حيث إن هذه القوات ستعمل على حسم المعركة لصالح الكفر العالمي. ولأن الحديث عن الجهاد فلا بد من توجيه كلمة إلى إخواننا في القوات المسلحة والحرس الوطني والأمن حفظهم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، فنقول لهم: يا حماة التوحيد وحراس العقيدة، يا خلف أولئك السلف الذين حملوا نور الهداية ونشروه على العالمين، يا أحفاد سعد بن أبي وقاص والمثنى بن حارثة الشيباني والقعقاع بن عمرو التميمي ومن جاهد معهم من الصحابة الأخيار، لقد تسابقتم للانضمام إلى الجيش والحرس رغبة في الجهاد في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا، ولتذودوا عن حياض الإسلام وبلاد الحرمين ضد الغزاة والمحتلين، وذلك ذروة سنام هذا الدين. إلا أن النظام قلب الموازين وعكس المفاهيم وأذل الأمة وعصى الملة، ففي الوقت الذي لم تسترجع الأمة بعد قبلتها الأولى ومسرى نبيها عليه الصلاة والسلام، بعد الوعود التي قطعها الحكام منذ ما يقرب من نصف قرن باسترجاعها، حتى ذهب ذلك الجيل وجاء جيل جديد تبدلت معه الوعود وسلم الأقصى لليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا زالت جراحات الأمة تنزف دما هناك منذ ذلك الوقت. رغم هذا كله، إذا بالنظام السعودي يفجع الأمة بما تبقى لها من مقدسات في بلاد الحرمين، بأن جلب نساء جيوش النصارى للدفاع عنه، وأباح بلاد الحرمين للصليبيين، ولا عجب في ذلك بعد أن لبس الملك الصليب وفتحها بطولها وعرضها لهم، فامتلأت بقواعد جيوش أمريكا وحلفائها، لأنه أصبح عاجزا أن يقف بدون مساعدتهم. وأنتم أعلم الناس في الجيش والحرس بهذا التواجد وحجمه وأهدافه وخطورته، فخان بذلك الأمة ووالى الكفار وناصرهم وظاهرهم على المسلمين. ولا يخفى أن ذلك معدود في نواقض الإسلام العشرة، وقد خالف بإباحته الجزيرة العربية للصليبيين الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وهو على فراش الموت، حيث قال كما في صحيح البخاري: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وقال أيضا كما في صحيح الجامع الصغير: لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وإن الادعاء بأن تواجد القوات الصليبية على أرض الحرمين ضرورة ملحة ومسألة مؤقتة للدفاع عنها قضية قد تجاوزها الزمن، وخاصة بعد تدمير العراق تدميرا وحشيا أصاب البنية العسكرية والمدنية، وأظهر مدى الحقد الصليبي اليهودي على المسلمين وأطفالهم. وبعد الإصرار على عدم استبدال تلك القوات الصليبية بقوات إسلامية من أبناء البلاد وغيرهم، ثم إن هذا الادعاء أزيل من أساسه وهدمت أركانه بعد التصريحات المتتالية لأئمة الكفر في أمريكا، وكان آخرها تصريح وزير الدفاع الأمريكي ويليام بيري بعد انفجار الخبر للجنود الأمريكيين هناك بأن وجودهم في بلاد الحرمين إنما هو لحماية المصالح الأمريكية. وقد ألف الشيخ سفر الحوالي فرج الله عنه